لابد من الإفطار، فإذا ما افطر مساء ففي السحور، يعني من السحور إلى السحور، يعني ممكن. لا، أردت أن أقول الوصال في الصيام منهي عنه، هذا تعرفه. طيب، لكن رخص الرسول عليه السلام أن لا يفطر مساء ويسحبها إلى السحور. السحور لابد منه، بس ماني مستحضر الآن لفظ الحديث. أنا إن شاء الله أذكر لك. بالنسبة اللي اتصل فيك، بالنسبة للبنت، اللي هي أن البنت تغيب في زاوية بيتهم ولا تعود إلا بعد 3 أيام وتخرج من تلك الزاوية. أذكر ما وصلك شيء؟ الله أكبر، الله أكبر.